فضيلة الشيخ، هذه أسئلة عبر الشبكة نبدأ بها. يقول السائل: ما حكم زراعة الشعر للنساء علما بأنه يقص بحلاقة الشعر وزراعته من جديد من غير الشعر الأصلي؟ هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان معالج للشعر، يعني كأن تصاب المرأة أو الرجل بمرض في الرأس، فيأتي الطبيب ويعمل بعض الإجراءات التي تعيد الشعر إلى طبيعته، وهو ما يسمى بزراعة الشعر، فهذا لا بأس به، نوع من العلاج. وأما إذا كان يفعل شيء ينبت الشعر على غير طبيعته بعقاقير، بحيث لو وضعت حتى على أماكن لا ينبت فيها الشعر تنبت الشعر، فإن هذا من تغيير خلق الله. والفرق بين هذا والصورة الأولى أن الصورة الأولى علاج للشعر الطبيعي الذي حصل له مرض ينشط وينبت، بحيث لو وضع هذا العلاج على مكان لا ينبت فيه الشعر ما نبت الشعر، لأنه في الأصل أنه علاج للشعر الطبيعي. وأما النوع الثاني وهو أن تجعل عقاقير قد تزيد في الهرمونات التي تنبت الشعر في غير مكانه، مثل لو جعل في مكان لا ينبت فيه الشعر وينبت شعر غير طبيعي، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا فيه شبهة، وينبغي تجنب هذا الأمر للشبهة التي تعتريه من جهة أن هذا الشعر غير طبيعي، وأن هذه العقاقير لو جعلت في مكان لا ينبت فيه الشعر تنبت الشعر في غير مكانه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عبر الشبكة أيضا: إذا كانت حواجب الإنسان كثيفة ومتصلة ببعضها بحيث تظهر مخالفة بحيث تظهرها مخالفة لما يوجد عند الناس، فهل يوجد نهي لو قام الرجل والمرأة بنزع الشعر الزائد حتى يصبح الشكل طبيعيا كباقي الناس أم لا؟ ومثله سائلة تقول: حاجبي طويل فهل آخذ منه؟ لا نعلم رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة شعر الحاجب، وأن هناك استثناء، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في النامسة والمتنمسة إلا إذا كانت لحاجة، إلا إذا كان النمص لحاجة، لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول للنساء: من ابتليت بشيء من ذلك فعليها أن تصبر. وهذا مثل ما يبتلى الآن بعض الناس بأمراض، فهل الإنسان إذا ابتلي بمرض يتسخط ويخالف شرع الله؟ عليه أن يصبر. فهذا الأمر إذا كان شيء غير مألوف فعليها أن تصبر، وأن تتقي الله، وأن تعلم أنها إذا تركت شيئا لله عوضها الله خيرا منه، إذا تركت شيئا لله عوضها الله عز وجل خيرا منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أيضا يقول: هل حلق شعر الجسم للمرأة يعد من تغيير خلق الله؟ سبق أن ذكرنا التفصيل في هذا، وأن الشعور التي تنبت في الجسم منها ما هو طبيعي، وهذا الطبيعي منه ما جاء الشرع بإزالته، كالشعر الذي ينبت في الإبطين وحول العانة والشارب للرجل، فهذا مما جاء الشرع بإزالته، وإزالته من خصال الفطرة. وهناك شعر لم يأمر الشارع بإزالته خاصة في حق المرأة، ولم يرخص لها فيه إلا عند وجود الحاجة، مثل شعر الرأس، فالأصل فيه أن المرأة تعفي شعرها، إلا إذا وجدت الحاجة فإنه قد يرخص للمرأة في حلق الرأس كما سبق أن ذكرنا، وهذه فيه رخصة للنساء. وأما إزالة الحاجبين فإنه لم ترد به رخصة. النوع الثاني هو ما جاءت النصوص مشددة في إزالته، وهو شعر الحاجبين للرجال والنساء، فإن هذا لا يجوز أن يزال سواء لحاجة أو لغيرها، لأنه لم ترد بذلك رخصة. والنوع الثالث هو أو النوع الآخر وهو شعر غير طبيعي يخرج في غير أماكنه الطبيعية، كالشعر الذي يخرج في البدن في غير أماكن خروج الشعر، فهذا إما أن يكون طبيعي كالشعيرات الخفيفة، فهذه نصيحة، أنا لا أتكلم الآن بحكم شرعي، الشعور الطبيعية الخفيفة التي تخرج في المياسم في البدن فهذه ما ينبغي السعي في إزالتها، لأنها إذا أزيلت ستزيد، هذه نصيحة ولا أقول هذا بحكم الشرع. وهذا الأصل في هذه الأمور الطبيعية أن تترك على طبيعتها، وأما إذا كانت زادت زيادة غير مألوفة فلا بأس بإزالة هذه الشعور من البدن، كالذي ينبت في الساقين للنساء أو في الفخذين أو في الذراعين، فإن هذا مما لا يمنع من إزالته من جهة الشرع. ولكن أنا أنصح إذا كانت هذه طبيعية كالشعور الخفيفة التي خرجت بطبيعتها وهي لا تزيد، أن تبقيها المرأة على طبيعتها، لأنها ليست مما يعني يسيء لها وهي خفيفة، وأما إذا أزيلت فإنها ستزداد خشونة وتزيد، وهذا ما أصبحنا النساء الآن يشكين منه بسبب إزالة هذه الشعور الرقيقة، فأصبحت الآن النساء يعانين من هذه الشعور ومتابعتها. فالأمر كما ذكرت يعني في هذه الشعور وفي أحكامها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بعض أهل العلم يحتج على عدم جواز أخذ شعر الأيدي والأرجل بحديث لعن الله النامصة، ويقول النمص في لغة العرب هو مطلق الأخذ. نحن سبقا ذكرنا أنه ينبغي أن يفرق بين اللغة وبين معرفة الأحكام الشرعية. النمص صحيح هو النتف وإزالة، ولكن جاء الشرع محددا للنمص الممنوع، وهو ما ذكره العلماء في أن النمص ونمص الحاجبين، فنحن لا نوسع الأمر ولا نأخذ بمفهوم الأحكام بمفهوم مدلولات اللغة، وإلا قد يقال أنه حتى أخذ شعر الإبطين والعانة فإنه فيه نمص ولا يجوز، فنقول أن هذا الأمر لا يرجع فيه إلى اللغة، وإنما يرجع فيه إلى النصوص وإلى فهم العلماء لها. أحسن الله إليكم، هذا سؤال أيضا عبر الشبكة، يقول صاحبه ما حكم وصل الشعر بالخيط؟ سبقا ذكرت أن وصل الشعر بالشعر هذا لا يجوز اتفاقا، وأما وصله بخيوط أو بحرير أو بغيرها فهذا مختلف فيه، وبعض العلماء يمنع منه ويقول أن له حكم الوصل، فإن الوصل لم يقيد بشعر، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهذا عام في كل وصل. أحسن الله إليكم، هذا سؤال آخر يقول صاحبه أحسن الله إليكم، أين نجد تقريرا مستفيضا في بيان معنى حديث خلق الله آدم على صورته؟ هذا مذكور في كتب أهل العلم، الشيخ الإسلام له رسالة مطولة في هذا فليرجع إليها. أحسن الله إليكم، هذا سائل أيضا يقول ما معنى حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب؟ عن معاقرة الأعراب ما وقفت على النص. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول حديث لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما المراد بالإحصاء؟ أولا هذه الأسماء التي جاء في الحديث في حديث أبي هريرة أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس من مفهومها أن لله أنه ليس لله إلا هذا العدد، وإنما مفهوم الحديث أن لله عز وجل أسماء كثيرة، ولكن من أحصى هذا العدد منها دخل الجنة، من أحصى هذا العدد منها، ولهذا ذكر العلماء أن هذا الحديث لا يدل على الحصر، وإنما يدل على أن من أحصى هذا القدر من أسماء الله دخل الجنة. وأما الإحصاء تكلم العلماء فيه، قال إحصاؤها، بعض العلماء حفظها، وبعضهم قال فهمها، وبعضهم قال عبادة الله بها، والصحيح أن الإحصاء يشمل هذا، وهو أن يحفظ هذه الأسماء وأن يعلم معانيها وأن يعرف مدلولاتها وأن يعبد الله عز وجل بها، يدعوه بها ويراقب الله بها، فهذا هو الإحصاء الذي يرجى إن شاء الله أنه من فعله دخل الجنة. ولا شك أنك لو لاحظت أن هذه النتيجة ومن أحصى هذه الأسماء وراقب الله وعبد الله تقرب إلى الله بها وتوسل إلى الله بها ودعا الله بها أن هذا يورثه الكثير من أعمال البر، وهذا إن شاء الله السبب لدخوله الجنة. أحسن الله إليكم، هذا السائل أيضا يقول: كيف الجمع بين حديث النهي عن قول لو وأنها تفتح عمل الشيطان وحديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا؟ لو التي تفتح عمل الشيطان هي التي تكون للتحسر، مثل أن يقول: لولا أني أتيت هنا ما أصابني كذا، لولا أني لم أسافر ما أصابني كذا، هذه لو هي التي تفتح عمل الشيطان. وأما لو فهي متنوعة، منها للعرض والطلب، تقول: لو أتيتنا أكرمناك، فهذه للطلب. وكذلك ما تكون للخبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا، فهذه تدل على الخبر، أني لو أني استقبلت من هذا الأمر ما استدبرت، يعني في المستقبل لفعلت كذا. مثل أن تقول لفلان: لو أني استقبلت في يوم من الأيام هذا الأمر لصنعت كذا وكذا، هذا ليس من التحسر، وإنما هو خبر أن هذا الأمر الذي حصل فعلته في زمن ماضي، فإذا حصل في المستقبل أن عرض لي هذا الأمر سأفعل كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تقويم الأسنان من تغيير خلق الله؟ سبقا ذكرت، إذا كان هذا التقويم لمرض بها، مثل أن يحصل فيها تسوس أو يحصل انكسار للسن فيعاد إلى طبيعته، فلا بأس. وأما إذا كانت أسنان طبيعية يتدخل فيها بالبرد، وأما إن تكون خرجت في أماكن يعني متقدمة ومتأخرة وهما يسوءما بتقويم الأسنان، فهذا لا يدخل، لأن التفلج هو برد الأسنان والأخذ منها، وأما هذا فهو من قبيل يعني إعادة الأسنان إلى أماكنها الطبيعية التي توجد فيها. ولكن أيضا لا يستعجل في هذا من جهة الطب، فإنه ينبغي الرجوع إلى الأطباء الحاذقين في هذا، لأن هذه الأمور الآن التي شاعت بين الناس، بعض الأطباء الحاذقين يقول أن هذه الأمور قد تحصل ويترتب عليها آثار خطيرة في المستقبل، لأنه حتى هذه الأسنان التي قد يرى أن هذا السن خرج في غير مكانه، إذا غير عن طبيعته لربما أثر في المستقبل. وهذا ما أفاد به أحد المتخصصين الناصحين من طلاب العلم، يقول: أنا لا أنصح بهذا، نحن نجمع بين النصائح العادية، وأما الحكم الشرعي فأنا أقول لا، نقول أن هذا لا يجوز. لكن هذا ما ينصح به بعض طلاب العلم ممن عرفوا هذه المسألة، ويقول أنه كل من أجرينا لهم عمليات تقويم على المدى البعيد أصبحوا يشكون من آلام، وهذا قد لا يظهر إلا بعد فترة من الزمن، فينبغي تجنب الأمور التي هي غير مألوفة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الكعب العالي للنساء؟ هذا تكلم فيه العلماء قديما، وقالوا إذا كان هذا الكعب يؤدي إلى محذور شرعي، مثل أن يميل جسد المرأة بحيث ترى إذا مشت وهي على هيئة يرغب فيها، ويكون هذا من مما يرغب الرجال فيها، أو أن يظهر مفاتنها، فإن هذا محرم. وقال بعض العلماء أن معنى مائلات مميلات قيل أن هذا من لبس الكعب العالي، فإذا كان كذلك فيكون هذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور المغيبة، وهذا آية من آيات النبوة، فإن هذه الأحذية لم تكن معروفة في عهده، فهذا لا يبعد أن يكون إذا كانت هذه الأحذية تميل بدن المرأة بحيث يرى مفاتنها، فإن هذا محرم، لأن المرأة لا يجوز لها أن تظهر زينتها إذا خرجت. والذين صنعوا هذه الأحذية يقولون: المرأة إذا لبست هذا الحذاء يعني يظهر جمالها ويظهر بدنها، فإذا كان هذا هو القصد منه فإن هذا محرم. كذلك ما يخشى من سقوط المرأة إذا لبست هذا الحذاء، وهذا من الضرر الذي يلحق المرأة، وهذا جاء الشرع برعايته، حتى إن بعض العلماء في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير الرجل بنعال واحدة قال بعض العلماء خشية أن يسقط، لأن الأصل أن الإنسان إذا مشى بحذاء والقدم الأخرى يعني حافية فإن هذا يخشى أن يسقط، فجاء الشرع بحماية هذا الجانب وبسد هذه الذريعة، فكيف بالكعب العالي الآن الذي هو عرضة يعني لسقوط المرأة، وأن هذا الكعب مدبب يعني كأنه رأس دبوس على الأرض، كيف امرأة تسير يعني على هذا الحذاء؟ ولهذا يخشى يعني أن تسقط هذه المرأة وتتضرر. وأيضا يقال أن هذا مضر ببدن المرأة كما يقول الأطباء، وأنه يغير الرحم، وإذا داومت المرأة على لباس تغيرت هيئتها تغير بدنها، فلهذا أفتى بعض العلماء بتحريم يعني هذا الحذاء. وأنا لا أقطع بشيء، ولكن أقول يخشى يعني أن يكون ما أفتى به بعض أهل العلم أنه هو الصواب، فينبغي تجنب هذا الأمر الذي فيه هذه المحاذير. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هناك بعض الحاجات التي تصنع للبنات الصغار مما يمسك الشعر، ولها أطراف على الجانبين معلق بها وصلات من شعر صناعي. أما ربط الشعر بهذه الربطات الآن الموجودة لا بأس به، ربط الشعر لا بأس به، لكن الربطات التي تدخل في الشعر وكأنها وصل لا ينبغي تجنبها. أما ربط الشعر برباط يجمع الشعر ويكون مجتمعا بهذا الرباط هذا لا بأس به، لكن تجنب أيضا هذه الأربطة التي تنسدل على الشعر وهي في حكم الشعر أو على هيئة الشعر فإن هذا من الوصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تخفيف بعض الشعر وترك بعضه يدخل في القزع؟ إذا كان الشعر طويل للمرأة وأخذت بعضا منه فإن هذا ليس من القزع، وأما الرجل فإنه لا يجوز أن يفعل ذلك، لأن الأصل في شعور الرجال أنها قصيرة، وأما شعر المرأة الطويل كونها تأخذ من بعض أطرافه لحاجة فإن هذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها أو بعض شعرها بالأصفر والآخر يبقى على أصله؟ لا بأس بالصبغ بغير السواد سواء كان لجميع الشعر أو لبعضه. صلى الله عليكم. هذه سائلة تسأل عن معاني بعض الآيات. الآية الأولى قول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هل يدخل في هذه الآية الذين يتكلمون في العلماء ويطعنون فيهم ويزعمون أن هذا من باب الجرح والتعديل؟ هذه الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال العلماء في تفسيرها هو أن يقع على الرجل ظلم فلا بأس أن يتحدث به، بل ذكروا له أن الرجل إذا نزل على رجل ولم يضيف جاز له أن يقول نزلت على فلان ولم يضيفني ولم يقم بأداء الواجب، قالوا أن هذا لا بأس به إذا كان لمصلحة، وأما إذا كان على وجه الغيبة فإنه لا يجوز، يعني مثل أن يعرف حال الرجل يعني رجل لا يعرف حاله يقول نزلت به ولم يضيفني حتى يعرف حاله، فذكر هذا العلماء. وأما الطعن في أهل العلم والكلام في طلاب العلم وما يسمى بالجرح والتعديل فإن هذا ليس من الجرح والتعديل، وإنما هذه من فتنة الطعن والتبديع لأهل السنة إذا كان هذا بغير حق. وأما إذا كان بحق في أهل البدع في بعض المخالفين الذين يتعرضون لمخالفات يحذر منهم يبين للناس حالهم فهذا لا بأس به وهذا من النصح للأمة، لكن الفتنة هو استشراء هذا الأمر وكثرة الافتتان به حتى وصل الأمر إلى الطعن في أهل السنة، بل لا يكاد يسلم أحد لا من العلماء ولا من الأئمة ولا من الخطباء ولا من القضاة، ما يكاد يسلم أحد إلا ويطعن فيه بدعوى الجرح والتعديل وبدعوى بيان حال الرجل فإن هذه فتنة. وأما الأخطاء فلا يسلم منها أحد، ما سلم من الخطأ أحد إلا من عصمه الله، فهذا الأمر من الفتن العظيمة التي استشرت بين الناس وبين من ينتسب إلى السنة، فيجب عليهم أن يدركوا خطورة الأمر، ومن وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله منه، فإن التحذير من العلماء لا ينكره أحد، تحذير من الأخطاء من أخطاء العلماء لا ينكره أحد، لكن بطريق معروف يقوم به العلماء عندما يعرض في الدروس تعرض هذه المسائل لا بأس أن ينبه على خطأ يقال أخطأ فلان. وأما أن يكون ديدن الإنسان وكلامه الليل والنهار والمجالس تقام للكلام في أهل العلم وتدور المجالس على الطعن في العلماء وتنفض عن ذلك فهذه فتنة. وأما التحذير من الأخطاء مثل أن يذكر في درس خطأ أو ينبه أحد طلاب العلم أو يقول أفتاني فلان بكذا فيقال لا هذا الكلام غير صحيح وهذا مخالف للدليل ويبين الحق هذا لا بأس به. وأما الطعن في أهل السنة وفي العلماء وفي الدعاء فإن هذه فتنة، وهذا في الحقيقة تنفير من السنة، لأن الطعن في أهل السنة تنفير من السنة. ولهذا كان السلف قديما يقولون لمن طعن في الصحابة وفي التابعين وفي الأئمة إنما أراد هؤلاء الطعن في الدين، فلما أعياهم ذلك طعنوا في رواته. وهكذا الآن الطعن في حملة العلم هو طعن في العلم وطعن في السنة. أحسن الله إليكم. الآية الثانية التي تسأل عنها تقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هل المقصود في الآية ما جاء في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ وهل يقال إن هذه الآية دليل على أن من ارتد أنه يمكن أن يتوب ويدخل في الإسلام ويقبل الله توبته؟ وقول الله تعالى ثم ازدادوا كفرا، هل الكفر له درجات وما معنى ازدادوا كفرا؟ نعم، هذه الآية في بيان أنه من حصلت له ردة ثم آمن ثم ارتد، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وهو أن الرجل إذا عرف الإيمان ثم ارتد والعياذ بالله هذا شأنه خطير. ولهذا أشد أنواع الكفر الردة والعياذ بالله، ولهذا أحكام الردة الشديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فيلاحظ الآن ما جاء في وصف الآية أنه يؤمن ثم يرتد ثم يؤمن ثم يرتد، فإن هذا دليل على خطر عظيم، وهو أنه عرف الإيمان مرتين ثم أقلع عنه وارتد والعياذ بالله. ولكن نقول أنه من حصلت له ردة أكثر من مرة ثم رجع وتاب وأناب إلى الله وقبل الله منه توبته فلا يقال أن هذا مرتد، لأن العبرة بما يختم للرجل به، لكن يخشى على من تكررت ردته أن لا يوفق بعد ذلك لتوبة. وأما أن الكفر مراتب فنعم، الكفر مراتب وشعب وليس هو على درجة واحدة. فأشد الكفر النفاق، وهو أن يكفر الرجل يعني بقلبه ويخادع بلسانه، فهذا جمع بين الكفر والمخادعة. ولهذا فالمنافقون هم في الدركات السفلى من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم بعد ذلك الشرك، والمشركون الذين أشركوا وعبدوا غير الله، فهؤلاء بعد المنافقين. ثم بعد ذلك الكفار من اليهود والنصارى، فهؤلاء كفرهم دون كفر المشركين. ولهذا يلاحظ أن بعض أحكام هؤلاء ليست كأحكام المشركين، فهؤلاء تباح نساؤهم ويباح التزوج بالنسائهم وتباح ذبائحهم، وإذا ما قوتلوا فإنهم يخيرون بين الإسلام وبين الجزية، وبين الكفر وبين الإسلام أو الجزية. وأما المشرك فإنه لا يقبل منه إلا القتال، إما أن يقاتل أو يسلم. فاليهود والنصارى دون غيرهم في الكفر، وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فلا شك أن الكفر ليس على درجة واحدة، وأن الكفار يتفاوتون. ولهذا من حكمة الله أن أهل النار يتفاوتون في 100 دركة، ليسوا على دركة واحدة، وكما أن أهل الجنة يتفاوتون في 100 درجة. فالجنة درجات والنار دركات، وهذا من حكمة الله. فليس كل المؤمنين على درجة واحدة، وليس كل الكفار على درجة واحدة. نعم. صلى الله عليكم. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول السائل هل الضلال هنا هو الكفر؟ ولماذا تكرر لفظ آمنوا وهم موصوفون بالإيمان من قبل آمنوا؟ هذه الآية اختلف العلماء في تفسيرها. قيل أن الذي خطب بها أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا من أهل الكتاب، آمنوا بما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يا أيها الذين آمنوا أي الذين صدقوا ودخلوا في الدين، آمنوا أي امتثلوا شعب الإيمان. وعلى كلا التفسيرين فالمعنى صحيح، فإن أهل الكتاب خوطبوا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن آمنوا به فهم مؤمنون، وإن كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار ولا ينفعهم إيمانهم الأول. وأما المعنى الثاني فهو أن المؤمنين الذين دخلوا في الدين، وهو ما يعرف الآن بأصل الإيمان، الرجل عندما يدخل في الدين يقال هو مؤمن باعتبار الأصل، أي أنه ليس بكافر، ولكنه لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل إلا بامتثال الطاعات، كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهم أول ما دخلوا في الإسلام، فلا يستحقون وصف الإيمان حتى يمتثلوا الطاعات. نعم. الشطر الأخير من السؤال يقول: الضلال يقول تكرار آمنوا. نعم، تقدم أن هذا إما أن يراد به أصل الإيمان، والإيمان الذي أمر به الثاني هو فعل الطاعات، أو يكون الإيمان الذي عليه اليهود والنصارى، والإيمان الثاني الذي أمروا به هو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. هذا السائل يسأل عن معنى حديث جبل أحد من جبال الجنة. هذا العلماء تكلموا فيه، قالوا أنه جبل من جبال الجنة، أي أنه في الجنة، وقيل أنه من جبال الجنة، أن هذه الجبال منها ما يكون من جبال النار ومنها ما يكون من جبال الجنة، وأن الله عز وجل كما وجد في الناس مؤمن وكافر، فكذلك في الجبال منها ما يكون من الجبال التي جعل الله فيها خير وهي من جبال الجنة، وفيها من الجبال ما فيها شر وهي من جبال النار. وهذا من حكمة الله، فإن الله يخلق ويختار ويفضل بعض المخلوقات على بعض، ولهذا يلاحظ أن الله خلق البشر وفضل بينهم، وخلق الجن وخلق الملائكة وفاضل بينهم، وخلق الأزمنة وفاضل بينها، فرمضان له فضل على غيره، وعشر من ذي الحجة لها فضل على غيرها، وفضل وخلق الأمكنة وفضل بعضها على بعض، ففضل مكة على غيرها، وفضل المدينة وبيت المقدس على غيرها، وهكذا الجبال منها ما فضلها الله عز وجل. فهذه أقوال لبعض أهل العلم في معنى أن هذا الجبل من جبال الجنة، وقد جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه، فهذا مما يدل على فضل هذا الجبل، ولكن لا يعني هذا جواز التبرك به وزيارة أحد كما يسعى بعض الناس يقول: أنا أريد أن أزور أحد. إذا كان المقصود بالزيارة الشرعية فهذا غير مشروع، وأما إذا كان من باب الاطلاع الخاص فهذا لا بأس به، لكن لا يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص أوصاني بشراء شيء قيمته 50 ريالا، وباجتهادي أخذته بنصف القيمة، فهل يجوز لي أخذ الباقي أم لا؟ لا يجوز، أنت مؤتمن، إذا طلب منك شراء شيء واشتريته بقيمة أقل فانصح له وقل له أن اشتريت بكذا وأعد له المال. وأما إذا طلب منك شراء شيء يعني له أكثر من قيمة وأراد نوعا معينا قال بقيمة كذا ولم تشتري، فهذا أيضا خيانة في الأمانة، لا يجوز لك أن يعني تخالف أمره. أما إذا كانت النوعية واحدة ووجدته بسعر أقل فانصح له واشتريه بالسعر الأقل وأعد إليه الباقي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اعتمرت في رمضان العام الماضي ونزعت الإحرام قبل حلق الشعر، فما هي الكفارة علما بأنه قد مر عام على العمرة؟ هل حلق الشعر بعد ذلك؟ إذا نزع الإحرام ثم حلق ليس عليه شيء، وأما إذا نزع الإحرام ولم يحلق فعليه أن يرجع إلى إحرامه ويحلق، وإذا نزع الإحرام ولم يحلق إلى الآن يجب عليه فدية ليذبح ذبيحة لفقراء الحرم، لأن الحلق نسك، فيجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز الأكل والشرب إلى أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، أم نتوقف عند سماع الأذان؟ الأصل هو الإمساك عند أول الأذان، لأن المؤذن إنما يؤذن عند طلوع الفجر، ولا أرى الترخيص في الأكل والشرب عند الأذان، لأن الأصل في الأذان أنه يكون عند طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم له مؤذنان، بلال بن رباح كان يؤذن بليل، ولهذا عهد إليهم قال: لا يمنعكم بلال من الأكل والشرب، ثم عهد إليهم أنه إذا أذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ويقال له: أصبحت، فعند ذلك نهى عن الأكل والشرب. والمؤذنون الذين يؤذنون اليوم هم في حكم أذان ابن أم مكتوم، فإنهم لا يؤذنون بليل، وإنما الأذان الذي بالليل هو الآن الذي يكون يعني في آخر الليل ويقال أنه الأذان الأول، هذا لا يمنع من الأكل والشرب. أما الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الوقت فإنه لا يجوز الأكل والشرب بعد الشروع في الأذان إلا لمن كان في يده لقمة أو إناء يشرب فإنه يقضي حاجته منه. وأما أن يبادر إلى الترامس كما نلاحظ الآن عند الأذان، تزاحم الناس عند الأذان على الشرب، فأنا أخشى أن يكون هذا من التفريط في الصيام. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الصوم في السفر؟ وإذا صام هل يجوز إعادته؟ الصوم في السفر جائز، والفطر جائز، وكان الصحابة رضي الله عنه منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا ينكر بعضهم على بعض، فإذا أصام أجزأه الصيام، وإذا أفطر يقضي من أيام أخر، ولكن الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل. أما الإجزاء فليس فيه خلاف أنه لو صام في السفر أن صيامه صحيح. أسئلة كثيرة، أجلنا غدا نأخذ مختصر، خذ سؤالين أو ثلاثة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تصح الصلاة ممن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية بعد قراءة الإمام؟ هذا في خلاف بين العلماء، والذين يرون أن الصلاة أن الفاتحة ركن يرون قراءتها في السرية والجهرية، فالأحوط أن تقرأ الفاتحة. صلى الله عليكم. السؤال الثاني يقول: من غطى رأسه بالإحرام في الحج أو العمرة عن طريق الخطأ والنسيان هل عليه كفارة؟ ليس عليه شيء، إذا كان عن طريق الخطأ والنسيان أو السهو ليس عليه شيء. صلى الله عليكم. حكم المرور أمام الأشخاص أمام المصلين في صلاة النافلة وفي الفريضة؟ إذا كانوا في صفوف خلف الإمام لا بأس بالمرور بين يدي الصفوف، ولا يجوز المرور بين يدي الإمام. وأما إذا كانوا يصلون صلاة نافلة فرادى أو يصلي بها إمام فلا يجوز المرور بين يدي الإمام ولا المصلي المنفرد، سواء كان يصلي نافلة أو فريضة فلا يجوز المرور بين يديه أو المرور بينه وبين سترته. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل تجوز التسمية بالنور والعزيز وعبد القرآن ونحوه من الأسماء؟ عبد القرآن لا يجوز أن يتسمى بعبد القرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله ولا يجوز التعبيد للصفات. والآخر النور والعزيز. العزيز لا بأس بالتسمية بالعزيز كما جاء في القرآن: وقالت امرأة العزيز، امرأة العزيز، يعني تسمية الرجل بالعزيز العز الذي في المخلوقين ليس العز الذي في الله، لأن هذه الأسماء مما يطلق على الله ويطلق على الخلق. وأما النور فالذي يظهر أنه لا بأس به، لكن إذا كان فيه محذور آخر يراد به ما يضاف إلى الله عز وجل من النور فهذا لا يجوز. وأما إذا كان النور الطبيعي الذي يكون في المخلوقين فلا بأس به. صلى الله عليكم. يقول في سؤال الثاني: ما الحكم الشرعي في التأمين مثل تأمين السيارات والتأمين الصحي بحيث يدفع الإنسان كل عام مبلغا وإذا مرض عولج بربع القيمة؟ هذا أفتى بعض العلماء بتحريمه إذا كان من التأمين التجاري، لأن فيه غرر، التأمين التجاري فيه غرر لأنه قد يدفع شيئا ويأخذ أضعاف ما دفع أو لا يأخذ شيئا، فينبغي تجنب التأمين التجاري الذي الآن يعني يعقد بين الشركات وبين الناس. سؤال الثالث يقول فيه: كنا في سماء منطقة من المناطق وأخبر الملاح أن الشمس قد غربت في تلك البلدة ونحن لازلنا نرى الشمس في الأفق، فهل لنا أن نفطر؟ ينبغي لكم التأكد، وإذا كان الملاح موثوق ولديه مقاييس فيؤخذ بقوله، وأما إذا كان من باب الاجتهاد الشخصي فينبغي التأكد من هذا الأمر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.